بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تأويل مشكل القرآن لمؤلفه عبد الله ابن قتيبة رحمه الله تعالى. وابن قتيبة توفي سنة 276، ألف هذا الكتاب في تأويل ما يشكل من القرآن. وقرأنا في هذا الكتاب وعندنا باب المتشابه. يقول ابن قتيبة رحمه الله تعالى: وأما قولهم ماذا أراد بإنزال المتشابه في القرآن من أراد بالقرآن لعباده الهدى والتبيان، هذا اعتراض وشبهة يثيرها من يثيرها بأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه تبيانا وهدى ورحمة للعالمين وللمؤمنين، فكيف ينزل فيه متشابه يشكل عليهم؟ فأجاب ابن قتيبة رحمه الله بقوله: الجواب عنه أن القرآن نزل بألفاظ العرب ومعانيها ومذاهبها في الإيجاز والاختصار والإطالة والتوكيد والإشارة إلى الشيء وإغماض بعض المعاني حتى لا يظهر عليه إلا اللقن. اللقن هو سريع الفهم الذكي، وإظهار بعضها وضرب الأمثال لما خفي. ولو كان القرآن كله ظاهرا مكشوفا حتى يستوي في معرفة العالم والجاهل لبطل التفاضل بين الناس وسقطت المحنة وماتت الخواطر، ومع الحاجة تقع الفكرة والحيلة، ومع الكفاية يقع العجز والبلادة. وقالوا: عيب الغنى أنه يورث البله، وفضيلة الفقر أنه يبعث الحيلة. وقال أكثم بن صيفي: ما يسرني أني مكفي كل أمر الدنيا كل أمر الدنيا. قيل له: ولما؟ قال: أكره عادة العجز. يقول: أنا ما أرتاح ولا يسرني أني أجلس هكذا الناس يخدمونني في جميع أموري. لماذا؟ قال: لأن هذا يؤدي إلى العجز والكسل. وكل باب من أبواب العلم من الفقه والحساب والفرائض والنحو فمنه ما يجل، يعني يكون واضحا جليلا، ومنه ما يدق يحتاج إلى إلى جهد ليرتقي المتعلم فيه رتبة بعد رتبة حتى يبلغ منتهاه ويدرك أقصاه، ولتكون للعالم فضيلة النظر وحسن الاستخراج، ولتقع المثوبة من الله على حسن عناية. قال: ولو كان كل فن من العلوم شيئا واحدا لم يكن عالم ولا متعلم ولا خفي ولا جلي ولا خفي ولا جلي، لأن فضائل الأشياء تعرف بأضدادها، فالخير يعرف بالشر، والنفع يعرف بالضر، والحلو بالمر، والقليل بالكثير، والصغير بالكبير، والباطن بالظاهر. وعلى هذا المثال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام صحابته والتابعين، وأشعار الشعراء، وكلام الخطباء، ليس منه شيء إلا وقد يأتي فيه المعنى اللطيف الذي يتحير فيه العالم المتقدم ويقر بالقصور عنه النقاب المبرز. طيب، مفهوم كلام ابن قتيبة رحمه الله لما طرح هذا السؤال من بعض هؤلاء الذين يبحثون عن الاعتراض والتشابه ونحو ذلك، يقول: لماذا أنزل الله المتشابه في القرآن؟ لماذا فيه متشابه؟ ما ندري ما معناه. فأجابهم، قال: لو كان القرآن كله على درجة واحدة يفهمه الجاهل والعالم لما تفاضل الناس، ولما حصل البحث والتنقيب ولما عجز العاجز عن ذلك، ولما تميز الدقيق الفاهم اللقن، فهذه الحكمة الله أعلم. ولأن الإنسان يؤجر إذا بحث واشتغل وعمل، ولأن البحث والتقصي يزيد العالم علما، ويزيد المتعلم أيضا ترقي في العلم. طيب، يقول هو ابن القسيب رحمه الله، يقول هذا أصلا هذا موجود في كلام السنة، في كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأشعار العرب وخطباء، كل هذا موجود عندهم. ثم بدأ يسوق بعض الأمثلة من السنة، فيقول يعني كان يقول إذا أنتم اعترضتم على القرآن فاعترضوا على السنة وأقوال الصحابة والتابعين وأشعار العرب وخطب العرب. يقول قال صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس كإبل 100 ليس فيها راحة. وقال: لا تستضيئوا بنار المشركين. وقال: إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. وقال الضحاك وقال للضحاك بن سفيان حين بعثه إلى قومه: إذا أتيتهم فاربض في دارهم ظبيا. وقال صلى الله عليه وسلم: الكاسيات العاريات لا يدخلن الجنة. وكتب في كتاب صلح: وإننا بيننا وبينكم عيبة مكفوفة. وقال: أجد نفس ربكم من قبل اليمن. وقال أبو بكر: نحن حفنة من حفنات الله. وقال عمر رضي الله عنه للعريف الذي أتاه بالمنبوذ: عسى الغوير أبوسا. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من يطل هن أبيه ينتطق به. وحدثت عن الأصمعي أنه قال: أعياني أن أعلم معنى قول عمر: أيما رجل بايع من غير مشورة فلا يؤمر واحد منهما تغرة أن يقتل. وقال المازني: سألت الأخبش عن حرف رواه سيبويه عن الخليل في باب من الابتداء يضمر فيه ما بني على الابتداء، وهو قوله: ما أغفله عنك شيئا أي دع الشك. ما معناه؟ قال الأخبش: أنا مذ ولدت أسأل عن هذا. وقال المازني: سألت الأصمعي وأبا زيد وأبا مالك عنه فقالوا: ما ندري ما هو. والعرب تقول: حور في محارة. وجرى المذكية وقال: جري المذكيات غلاب. وقالت أيضا: عيل ما هو عائله، وإنه لشراب بأنقع، عاط بغير أنواط، إلا دهن فلا دهن. وقالت: النقاض يقطر الجلب، به داء ظبي، أراك بشر ما أحار مشفر. أفلت فلان بجريعة الذقن، غبار ذيل المرأة الفاجرة يورث السد، هو كبارح الأروى عبد وخلا في يديه، رمدت الضأن فربق ورمدت المعزة فرنق، وقالت أفواهها مجاسها، نجارها نارها. في أشباه لهذا كثيرة، لولا العلماء المنقبون في البلاد، المنقرون عن الخبئ، الناظرون للخلوف، الطالبون أعقاب الأحاديث ولسان الصدق في الباقين، لطال علينا أن نطلع على خفياتها أو نظهر مستورها. وإن آثرت أن تعرف معانيها التمستها في كتابنا المؤلف في تفسير غريب الحديث، فإنك واجدها أو أكثرها هناك إن شاء الله تعالى. الآن المؤلف رحمه الله رد على من قال لماذا القرآن فيه متشابه بالرد المجمل، ثم بدأ يفصل، قال إن كنت تعترض على القرآن فالسنة وأقوال الصحابة والتابعين وأشعار العرب وخطب العرب، ثم بدأ يذكر لنا من الحديث والآثار من السنة وأقوال الصحابة ومن الأشعار والخطب، ويعني الأشعار والخطب والأمثال ما يبين أن هناك من الألفاظ التي تحتاج إلى بيان وقد تكون غامضة على الكثير. طيب، ثم أحال رحمه الله إلى كتابه تفسير غريب الحديث، فكأن تفسير غريب الحديث سابقا بالتأليف، كأنه سابق بالتأليف لكتاب تأويل مشكل القرآن، وتأويل مشكل القرآن أيضا سابق للكتاب غريب القرآن، لأنه في غريب القرآن كثيرا ما يحيل إلى كتاب المشكل. طيب، يقول حدثني أبو حاتم عن الأصمعي أنه قال سألت عيسى بن عمر عن قول أمية بن أبي الصلت والأرض نوخها الإله طروقة للماء حتى كل زند مسفد، فقال لا أعرفه وقد سألت عنه فلم أجد من يعرفه. فهذا الأصمعي وعيسى بن عمر ومن سأله عيسى من أهل اللغة لم يعرفوا هذا البيت، وفسره من دونهم فقال معناه أن الله جعل الأرض كالأنثى للماء، وجعل الماء كالذكر للأرض، فإذا مطرت أنبتت، ثم قال وهكذا كل شيء حتى الزنود، فإن أعلى الزنجين ذكر والأسفل أنثى والنار لهما كالولد، ومسفد بمعنى منكح، تقول سفد الذكر والأنثى والله أسفله، كما تقول نكح والله أنكح. والأرض نوخها الإله طروقة للماء حتى كل زند مسفد. ومثل هذا قول الرمة وسقط كعين الديك عاورت صحبتي، أو عائن عاورت صحبتي أباها وهيأنا لموقعها وكرا، مشهرة لا تمكن فحل أمها إذا هي لم تمسك بأطرافها قسرا. وسقط أراد بالسقط النار، وأراد بالأبي أباها، بالأبي الزند الأعلى، وبالأمي الزند الأسفل. وحدثنا أبو حاتم عن الأصمعي أيضا عن عيسى بن عمر أنه قال لا أدري ما معنى قول أمية بن أبي الصلت الثقفي ولا رأيت أحدا يحسن عسل ماء، ومثله عشر ماء، عائل ماء، وعالة البيقورة، هكذا رواه عسل ماء، وإنما هو سل سلع ماء. ومعنى البيت أنهم كانوا يستمطرون بالسلع والعشر وهما ضربان من الشجر فيعتقدونهما في أذناب البقر أو فيعقدونهما في أذناب البقر ويضرمون فيهما النار. وقوله وعالت البيقورة يعني سنة الجدب أثقلت البقر بما حملت من الشجر والنار فيها والعائل الفقير. والدليل على أن الرواية سلع ما قول الآخر أجاعل أنت بيقورا مسلمة ذريعة لك بين الله والمطر. وحدثني أيضا أبو حاتم عن الأصمعي أنه قال في بيت امرئ القيس قال نطعنهم سلكا ومخوجة كرك لأمين على نابلي. ذهب من يحسن هذا قال ذهب من يحسن من يحسن هذا الكلام وقال مثل ذلك في بيت الحارث بن حنجة زعموا أن كل من ضرب عير موال لنا وأن الولاء. وفسر أصمعي فقال أراد نطعنهم طعنة سلكة أي مستوية ومخروجة أي عادلة ذات اليمين وذات الشمال كما ترد سهمين على صاحب سهام قد دفعهما إليك لتنظر إليهما وإذا أنت ألقيتهما إليه لم يقع جميعا مستويين على جهة واحدة ولكن أحدهما يعود ويستوي الآخر فشبه جهتي الطعنتين بجهتي هذا السهمين. قال الزيادي كان زيد بن كثوة العنبري يقول الناس يغلطون في لفظ هذا البيت ومعناه وإنما هو كر كلامين على نابل أي نطعن طعنتين متوالتين لا نفصل بينهما كما تقول الرامي ارمي فهذا كلامان لا فصل بينهما. شبه بين الطعنتين في مولاته بينهما وكان يستحسن هذا المعنى. قال وأما العير فقد اختلفوا فيه فكان بعضهم يجعله الوتد سماه عيرا لنتوئه مثل عير نصل السهم والناتئ وسطا يريد أن كل من ضرب خباء من أهل العمد ضرب له وتدا رمونا بذنبه. طيب وقال بعضهم هو كليب بن وائل والعير سيد القوم سمي بذلك لأن العير أكبر الوحش ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان كل الصيد في جوف العير. وقال آخر العير جبل بالمدينة ومنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين عير إلى ثوب العير ما بين عير إلى ثوب يريد كل من ضرب إلى موضع إلى ذلك الموضع وبلغه. وقال آخر هو الحمار نفسه يريد أنهم يضيفون إلينا ذنوب كل من ساق حمارا. ومعنى هذا كله أنهم يلزموننا بذنوب الناس جميعا ويجعلون أولياءهم. طيب وقال أصمعي لا أدري ما معنى قول رؤبة يغمسن من غمسنه في الأهيغ. ثم قال بعده يوهم أن ثم ما. قال ابن العربي يقول فلان منغمس في الأهيغين يريد الأكل والنكاح ونحو منه ذهب منه الأطيبان يراد به الأكل والنكاح. وقال أيضا لا أدري ما معنى قول رؤبة في صفة الثور كأنه حامل جنب أخذعا. وقال ابن العربي أراد كأنه ضرب بالسيف ضربة فتعنقت جنبه وهو حاملها، وذلك لميله من بغيه على أحد جانب على أحد جانبيه والخذع الميل. ومثل هذا كثير فيما ذكرنا منه ما أقنع ودل على ما أردناه إن شاء الله تعالى. قال ولسنا من يزعم أن المتشابه في القرآن لا يعلمه الراسخون في العلم، وهذا غلط من متأوليه على اللغة والمعنى، ولم ينزل له شيئا من القرآن إلا لينفع عباده ويدل به على معنى أراده، فلو كان المتشابه لا يعلمه غيره لزمنا للطاعن مقال وتعلق علينا بعلة. وهل يجوز لأحد أن يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف المتشابه؟ وإذا جاز أن يعرفه مع قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، جاز أن يعرفه الربانيون من صحابته، فقد علم عليا التفسير ودعا ابن عباس فقال اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. وروى عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال كل القرآن أعلم إلا أربعا غسلين وحنانا والأواه والرقيم، وكان هذا من قول ابن عباس في وقت ثم علم بعد ذلك أو علم ذلك بعد. حدثني محمد بن عبد العزيز عن موسى ابن مسعود عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال تعلمونه وتقولون آمنا به، يعني قول تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا، قال تعلمونه وتقولون آمنا به، ولو لم يكن للراسخين في العلم حظ في المتشابه إلا أن يقولوا آمنا به كل من عند ربنا، لم يكن للراسخين فضل على المتعلمين بل على جهلة المسلمين لأنهم جميعا يقولون آمنا به. فإنا لم نرى المفسرين توقفوا عن شيء من القرآن فقالوا هذا متشابه لا يعلمه إلا الله، بل أمروه كله على التفسير حتى فسروا الحروف المقطعة في أوائل السور مثل ألف لام راء وحاميم وطه وأشبه ذلك، وسترى ذلك في الحروف المشكلة إن شاء الله. فإن قال قائل كيف يجوز في اللغة أن يقول كيف يجوز في اللغة أن يعلمه الراسخون في العلم والله تعالى يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وأنت إذا أشركت الراسخين في العلم انقطعوا عن يقولون، وليست هاهنا واو نسق توجب للراسخين فعلين، وهذا مذهب كثير من النحويين في هذه الآية، ومن جهته غلط قوم من المتأولين. قلنا له أي إن يقولون هاهنا في معنى الحال كأنه قال والراسخون في العلم قائلين آمنا به، ومثله في الكلام لا يأتيك إلا عبد الله وزيد يقول أنا مسرور بزيارتك، يريد لا يأتيك إلا عبد الله وزيد قائلا أنا مسرور بزيارتك. ومثله لابن مفرغ الحميري يرث رجلا في قصيدة أولها أصرمت حبلك من أمامة من بعد أيام برامة، والريح تبكي شجوها والبرق يلمع في غمامة، أراد والبرق لامعا في غمامة تبكي شجوة أيضا، ولو لم يكن البرق يشرق الريح في البكاء لم يكن لذكره البرق ولمعه معنى. يعني خلاصة الكلام أيها الأخوة أن الله سبحانه وتعالى أورد المتشابه في القرآن الكريم وأراد بذلك البحث عنه والتنقيب والكشف، ولو لم يرد المتشابه وجعل القرآن كله واضحا بينا لما تميز الباحث عن غيره والعالم عن المتعلم والجاهل ونحو ذلك. وذكر المؤلف أن هذا موجود في القرآن وموجود في السنة وموجود في أخبار الصحابة والتابعين وموجود في عند العرب في أشعارهم، وساق أشعارا كثيرة لا يفهمها أئمة في اللغة كالأصمعي وغيره. فلماذا تنتقدون القرآن تقولون فيه أشياء لا تعرف؟ العرب عندهم أشياء لا تعرف، والسنة هو أقوال الصحابة. طيب، يقول المؤلف بعد ذلك: وأصل التشابه أن يشبه اللفظ اللفظ في الظاهر، والمعنيان مختلفان. قال الله عز وجل في وصف ثمر الجنة: وأتوا به متشابها، أي متفق المناظر مختلف الطعوم. وقال: تشابهت قلوبهم، أي يشبه بعضها بعضا في الكفر والقسوة. ومنه يقال: اشتبه علي الأمر إذا أشبه غيره فلم تكاد تفرق بينهما. طيب، وشبهت علي إذا لبست الحق بالباطل. ومنه قيل: لأصحاب المخاليق أصحاب الشبه، لأنهم يشبهون الباطل بالحق. ثم قد يقال: لكل ما غمض ودق متشابه، وإن لم تقع الحيرة فيه من جهة الشبه بغيره. ألا ترى أنه قد قيل للحروف المقطعة في أوائل السور متشابه، وليس الشك فيها والوقوف عندها لمشكلتها غيرها والتباسها بها. ومثل المتشابه المشكل، وسمي مشكل لأنه أشكل، أي دخل في شكل في شكل غيره فأشباهه وشاكله. ثم قد يقال: لما غمض وإن لم يكن غموضه من هذه الجهة مشكل. وقد بينت ما غمض من معناه لالتباسه بغيره، واستتار المعاني المختلفة تحت لفظه. وتفسير المشكل الذي ادعي على القرآن فساد النظم فيه، وقد قدمت قبل ذلك أبواب المجاز. إذا كان أكثر غلط المتأولين من جهته، وأرجو أن يكون في ذلك ما شفي مرض أو ما شفي مرض القلوب وهدى من الحيرة إن شاء الله. طيب، هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالمتشابه في القرآن، باب الإعجاز المتشابه. وأثار هذا السؤال وأجاب عنه إجابة شافية، وبين لنا ما معنى المتشابه وما معنى المشكل. بعد ذلك ينتقل المؤلف إلى باب القول في المجاز، وما المراد بالمجاز. طيب، نقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.